أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الأيمان، أي هذا كتاب الأيمان، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء التنبيه، وباء اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حدث تخفيفا، وكتاب خبره وهو مضاف، والأيمان مضاف إليه. قال: والنظر في أمور أربعة. الأول ما به ينعقد اليمين. قال: لا ينعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشرك فيها غيره، أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه. فالأول كقولنا: ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فهذا حلف بالله أو أيمان بالله. فاليمين تنعقد لو قال ومقلب القلوب لأفعلن كذا، أو لا أفعلن كذا، أو إلى غير ذلك، فتنعقد يمينه. والثاني كقولنا: والله، وهو قول المصنف، أو بأسمائه التي لا يشرك فيها غيره، كقولنا: والله، الله اسم يتفرد به الرب عز وجل، والرحمن، والأول الذي ليس قبله شيء، لأنه لا يوجد من لا قبلية له ولا بعدية بعده إلا الله سبحانه وتعالى. والثالث قال: أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه، كقولنا: والرب، والخالق، والبارئ، والرازق. فهذه وإن كان غيره يشاركه فيها، الرب يطلق على رب الأسرة. قال: وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد، أي مع القصد إلى اليمين والتوجه إليها. قال: ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه، كالموجود والحي والسميع والبصير، ولو نوى بها الحلف. لماذا؟ قال: لأنها مشتركة، لأنها مشتركة، فلم يكن لها حرمة القسم. ولو قال: وقدرة الله وعلم الله، يقول: فإن قفل المعاني الموجبة للحال لم ينعقد اليمين، وإن قصد كونه قادرا عالما يجري مجرى القسم بالله القادر العالم. كما لو قال: أنا أردت الله عز وجل عندما قلت زين وقدرة الله وعلم الله. وكذلك تنعقل بقوله: أقسم بالله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله، وفي الكل تردد، لأن هذه لم تكن قسما بالذات المقدسة، وإنما هي بالتوكل أخرى، ولكن يتردد فيها المصنف باعتبار أن هناك من الأدلة ما يقول أن القسم ينعقد، لأن هذا فيه من الصراحة عندما يقال أقسم بالله وجلال الله وعظمة الله، فعندما يقول وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله هذه هي التي يكون فيها نوع من التردد، لأن القسم كان بجلاله، القسم كان بكبرياء عليه السلام ورحمة، وهكذا. لكن على كل حال لا يعني أن غير المصنف لا يقول بثبوت القسم فيها، ولو قال أقسم بالله أو أحلف بالله كان يمينا، وكذا لو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله أيضا يكون يمينا، ولو قال أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل، لأنه إخبار عن نيته. ولو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد، وكذا لو قال أشهد، إلا أن يقول أشهد بالله، لو قال أشهد لا ينعقد، ولكن لابد أن يأتي بلفظ الجلالة، قال أشهد بالله أشهد بالله. وفيه للشيخ قولان، ولا كذلك لو قال أعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ القسم، ولو قال لعمري والله لعمري والله كان قسما وانعقدت به اليمين، ولا ينعقد اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن ولا الأبوين ولا بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكذا وحق الله وكذا وحق الله. صاحب المسالك يقول قد يراد به ما يجب على عباده، يعني حق الله ما يجب على عباده من العبادات التي أمر بها، وقد يراد به القرآن، وقد يراد به الله الحق غير من الصفات الراجعة إلى ذاته. قال فإنه حلف بحقه لا به، وقيل ينعقد وهو بعيد، ولا ينعقد اليمين إلا بالنية، ولو حلف من غير نية لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو، يمين اللغو تسمى، أي التي لا تنعقد اليمين بها، وإنما ألفاظ زائدة لا يمكن الاعتماد عليها في انعقاد اليمين فتكون لغوا زائدة يعني. والاستثناء بالمشيئة، والمراد بالاستثناء هنا بالمشيئة أن يقول بعد اليمين إن شاء الله، فإذا عقد اليمين بها لم يحنص بالفعل المحلوف عليه ولم يلزمه الكفارة. إيه؟ والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل، لما جرت العادة أن الحالف لم يستوفي غرضه، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين، حكم باليمين. إيه نعم. ولغي الاستثناء، وفيه رواية مهجورة، ويشترط في الاستثناء النطق ولا تكفي النية، ولو قال لا أدخل الدار عليه السلام إن شاء زيد فقد علق اليمين على مشيئة، على مشيئة، فإن قال شئت انعقدت اليمين، وإن قال لم أشأ لم تنعقد. ولو جهل حاله إما بموت أو غيبة لم ينعقد اليمين لفوات الشرط. ولو قال لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد فقد عقد اليمين. يعني شنو؟ يعني قبلها موجود قال والله مثلا لأدخلن الدار أو لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد فقد عقد اليمين وجعل الاستثناء مشيئة زيد. فإن قال زيد قد شئت ألا تدخل وقفت اليمين لأن الاستثناء من الإثبات نفي. ومر عليكم الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. عدل. ولو قال لا دخلت إلا أن يشاء فلان فقال قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين لأن الاستثناء من النفي إثباته. ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين. وهل يدخل في الإقرار؟ فيه تردد والأشبه أنه لا يدخل. والحروف التي يقسم بها الباء كأن يقول بالله لأفعلن، والواو يقول والله، والتاء يقول تالله، وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحرف القسم. يعني شنو؟ الله لأفعلن كذا ينعقد. ولكن هذه الحروف من أصرح ما يكون في القسم من دون النطق بحرف القسم يقول على تردد، لأن هناك من يقول أنه لا ينعقد إلا بهذه الحروف، وهناك من يقول إذا كان في نيته القسم وخفض ونوى القسم فحينئذ تنعقد. لكن المصنف يبدو أنه لم يقوي هذا ولم يقوي هذا، فمن هنا تردد للتعارض بين الأدلة. قال أشبه الإنعقاد لكن يقوي الإنعقاد، جهة الإنعقاد زين باعتبار لربما الاحتياط مثلا. ولو قال الله كان يمينا، مع أن الهاء ليست من حروف القسم. صاحب المسالك يقول مما يقسم به لغة الله، فإذا قال لا الله ما فعلت تقديره لا والله، والله للتنبيه يؤتى بها في القسم عند حذف حرفه، وقلنا أن الهاء يؤتى بها للتنبيه، ذا تقول هذا زين التنبيه الله يعني الله. فيقول إذا قالها الله كان يمينا، وفي أيمن الله تردد من حيث هو جمح يمين. ولعل الانعقاد أشبه لأنه موضوع للقسم بالعرف، وكذا أيم الله ومن الله وما الله. الثاني في الحالف، ويعتبر فيه البلوغ أن يكون بالغا، وكمال العقل أن يكون عاقلا، ليس فقط البلوغ، لأن المجنون يبلغ ولكن لا يكون عاقلا، والاختيار أن يكون مختارا غير مكره، والقصد أن يكون قاصدا للقسم لا أن يكون ساهيا نائما مثلا. فلا ينعقد يمين الصغير والمجنون ولا المكره ولا السكران ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه. حتى الغضبان لا تنعقد يمينه إلا إذا ملك نفسه. يعني شو ملك نفسه؟ يعني عندما قسم عندما حلف كان مالكا لأعصابه. نعم. وينعقد اليمين بالقصد، بالقصد. وتصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم، وقال في الخلاف لا تصح. وفي صحة التكفير منه يعني من الكافر تردد. ليش تردد؟ قال منشأ الالتفات الى اعتبار نية القربة، وباعتبار ان الكافر لا تتأتى منه نية القربة، لا يتأتى منه قصد القربة، يجب عليه ولا يقبل منه، فمن هنا صحة التكفير منه فيها تردد. ولا تنعقدوا من الولد مع والده الا مع اذنه. وهذا قبل كم يوم تذكر ان احدكم سألني هذا السؤال بالنسبة للولد، فقلت لا ينعقد له يمين الا باذن ابيه. فمن هنا قال ولا تنعقدوا من الولد مع والده الا مع اذنه، وكذا يمين المرأة لابد ان يكون باذن زوجها والمملوك، الا ان يكون اليمين في فعل واجب او ترك قبيح، فحينئذ تنعقد. هذا الولد مثلا اراد ان لا يترك صلاة الجماعة مثلا، فقال والله لأداومن على صلاة الجماعة، فهذا الصلاة واجبة وان كان في ضمنها الاستحباب، او قال والله لا صليت قضاء، يعني يريد ان يرجع نفسه من الصلاة، نعم في الحال يقبل، او ترك قبيح فعند عادة مثلا غيبة الناس مثلا قبيحة غيبة الناس وهو اعتاد ويريد ان يؤدب هذه النفس، ما يحتاج بعد يستشير ابوه بعد. قال والله لأرغمن نفسي على عدم الغيبة وعدم الجلوس في مجالس الغيبة، يعني خلاص يعني عقل يمين اذا اتى بها يجب عليه ان يكفر، عليه كفارة. الكفارة رايح جينا ان شاء الله، وهو عتق رقبة او طعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. ولو حلف احد الثلاثة في غير ذلك كان للاب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة. ولو حلف بالصريح وقال لم ارد اليمين قبل منه ودين بنيته. الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب. الاول قال لا ينعقد اليمين على الماضي، على الماضي لا ينعقد اليمين نافية كانت او مثبتة. والله مثلا يقول والله ما اتيت الحوزة يوم امس، ما لها معنى، الامس ذهب، لابد من الامر المستقبلي. قال ولا تجب بالحنث في الكفارة فيها الكفارة ولو تعمد الكذب، بل الاجماع بقسمين، الاجماع بقسمين، وهي المسمات بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم وفي النار اذا كانت يمين كاذبة، تسمى اليمين الغموس. ليش؟ يقول لانها تغمس صاحبها في الاثم وفي النار، سموها يمين غموس. وانما تنعقد على المستقبل وبشرط ان يكون واجبا. شو واجبا؟ يعني كصلاة فريضة وغيرها مثلا، صلاة فريضة كصومها مثلا، صوم فريضة مثلا، او مندوبا كصلاة النافلة وغير ذلك، او ترك قبيح، او ترك قبيح، والقبيح دائرته واسعة، المحرم، وربما قد يكون ايضا ما هو قريب من المحرم للمكروه مثلا. زين، فترك قبيح كالزنا والعياذ بالله، واللواط والعياذ بالله، وشرب الخمر وما شابه ذلك، كلها امور قبيحة، او ترك مكروه. المكروه مثلا شنو؟ البول من الوقوف مثلا او شرب الماء مثلا زين من الوقوف او التغوط تحت شجرة المثمرة مثلا او الى ذلك او على مباح يعني او على ترك مباح يتساوى فعله وتركه يعني شلون يتساوى فعله وتركه والله انا حلفت على ان لا اشرب الماء باردا شرب الماء البارد هل هو واجب هل هو يستحب هذا مباح عدل او يكون البر ارجح يعني او الترك يعني في الجوار يقول الترك يعني بحسب النية الا اذا كان الفعل مثلا ارجح فانه لا ينعقد على الترك الذي هو المرجوح ولو خالف اثم يعني ولو انعقدت يمينه ثم خالف ما حلف وجعل اليمين متعلقة به يأثم ولزمته الكفارة خلاف حنث وهذا حنث اليمين ثم ولو حلف على ترك ذلك يعني ان يترك ما يكون فعله ارجح ولو بحسب الدنيا من المباح زين حلف على ان لا يتزوج زوجة ثانية الزوج الثاني واجب مو واجب مو واجب هو مباح مباح لك ان تتزوج اثنتين وثلاث واربعة حتى الزوج الاول لا يكون واجبا هو مباح اعترفته او فعلت لكن قد ينقل المباح الى واجب كما لو خيفه ماذا الوقوع في المعصية بسبب تركه مثلا قال لم تنعقد ولن يلزمه الكفارة مثل ان يحلف لزوجته ان لا يتزوج لو حلف لزوجته قال والله العظيم ما تزوجت عليك ففي هذه الحالة هل تنعقد يمينه ام لا تنعقد يمينه نقول لا تنعقد له يمين ولو خالف لم تلزمه الكفارة لكن هذا ما يقولون بالحريم ترى يقول هذا حكم مصحي او لا يتسرع ليش باعتبار ان فعلها ارجح من تركها دنيا ودينة او تحلف هي كذلك على ان لا تتزوج مع ان الزوج ارجح مع ان الزواج ارجح لها في الدنيا والدين الرواية عن منصور بن حازم في الوسائل يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعد أبدا ثم يعني معناه أرادت أن تتزوج فقال تبع مملوكها تبع مملوكها اني اخاف عليها لكن لو اراد ان تتزوج ليس عليها شيء اي من صاحب الرواية قال او تحلف انها لا تخرج معه ثم احتاجت الى الخروج هذا لا يسمى حلفا ولا تنعقد على فعل الغير يعني اليمين لا تنعقد على فعل الغير كما لو قال والله لا أفعلن وهي مسمات بيمين المناشدة فإنها لا تنعقد هي يسمونها يمين مناشدة فإنها لا تنعقد وفي حق المقسم عليه ولا المقسم ولا تنعقد على مستحيل يعني سواء كان عقلا أو شرعا أو عادة زين شو المستحيل كقوله والله لأصعدن السماء وين تقدر تصعد السماء بل تقع لاغية تقع لاغية وإنما تقع على ما يمكن وقوعه يعني بشرط السابق ولو تجدد العجز انحلت اليمين كان يحلف ليحد في هذه السنة فيعجز فتنحل يمينه. المطلب الثاني في عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.